روحي في ذا النبي صلوا عليه وصلي على الحبيب. اي والله يا يوم زور النبي بالعمر ولو مرة محلى ليالي منا ورمياتنا الجمرة ونداخل على الصديق عثمان عمر با وعلي دحام البواب يابا يابا يابا يابا مدحو الحبيب صلوا عليه أحلى من الطيب مدحو الحبيب